انا الكاوي وانت بدواك ما تداوي، انت الخاوي انت يلي بلاش طيح وتستسلم، ما تساوي واحد دينار يا الهاوي يلي ضيقت الخاطر تمشي لك في الدم. اللي بحالي داخل فقشور ويعاني، كون داني مع هاد الناس انا وموحل نتأقلم. يا العالي جهل وباعوا الرخيص غالي، كي شالي في يوم الحرب غير من كان معلم. عيان اللقطة هادي عيا، تهدر في الناس ماشي جاية. عيان اللقطة هادي عيا، دارك بسجاج ماشي جاية. عيان اللقطة هادي عيا، تهدر في الناس ماشي جاية. عيان اللقطة هادي عيا، دارك بسجاج ماشي جاية. صاحبي ايه كاين لالا تاع بهتان هادو تاع فاني، ويدي بي وعمره ما يمشي وقبالة. خادعاني هاد الدنيا خادعاني، انا سبقت النية وهما خرجوا من والا. نعيش وحدي انا سلطان زماني، ناقصي ليري نعفسهم قاع وارمي للمزبالة. عيانا اللقطة هادي عيا، تهدر في الناس ماشي جاية. عيانا اللقطة هادي عيا، دارك بزجاج ماشي جاية. صرار انت مليار علاش هالدار، حمد ربي اللي دار السطرة وسطر عباده. عندك بلا مشعل في النار يا الحمار، هادي ماشي الطلقة الاخرى. انت اللي دير تلخاف اصوالح بيزار، ما نشفي في مطيح الناش عمر قتلاجو. فيك تيم انت يا ودايرينك ايزار، معليش حنا ما نقولوهاش ما مبلي زادو. عيانا اللقطة هادي عيا، تهدر في الناس ماشي جاية. عيانا اللقطة هادي عيا، دارك بزجاج ماشي جاية.